حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هلا فرقة بالتهجى العاني امبارح العصور قابل تهجى العاني وتمشي القد حرم كيدا علي بالعاني وكل ما تفكريك يا نارك الولعاني وقلبي يدور علي زي ما كان في العطواني. على موقع DJ كيمو دوت كوم.